قلنا إلى شروط إنتاج الشكل الثالث من القياس. قال يشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطان، كما في المثل، والثالث الإيجاب إن صغراهما وإن صغرا كلية إحداهما. يعني يشترط أن تكون إحدى المقدمتين كلية مع إيجاب الصغر، أن تكون الصغرى موجبة. أن تكون الصغرى موجبة. الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بحوالها الأربع، وإن كانت جزئية أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة وثالثة. من يستطيع أن يفعل ما فعلناه الجاهل؟ أنا الصغير. الرموز نجم. الصغرى الموجبة شرط امتياز، الصغرى الموجبة هذا الشرط الأول، إحدى المقدمتين تكون كلية، تحدث أنا كلية موجبة كم تشكل في المنطقة؟ كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، تقدرها الصغرى موجبة، فأني أنا عندك شد اتباع كيلو أحد، كلية الصغرى الصغرى، حط صاد الصغرى، ليك الصغرى، كلية موجبة، حط عليها قطعة، جزئية موجبة، وأنت ترى كلية تأتي إحداهما، وأنت ترى كلية تأتي إحداهما، كلية موجبة، كلية موجبة، أعتقد بالأحمر أكام سهل كلية موجبة كلية ثالثة كلية موجبة كلية ثالثة كلية موجبة كلية ثالثة كلية ثالثة كلية موجبة لا